بسم الله الرحمن الرحيم. هل ممكن يحصل إنسان يكون عاوز يعمل حاجة وما يقدرش يعملها؟ تلاقي نفسه يعمل حاجة معينة، لكن زي ما يكون في حاجة جواه بتشده إنه ما يعملهاش، أو نفسه ما يعملش حاجة معينة وتلاقي في حاجة جواه بتشده إنه يعملها. يا ترى عندك حاجة من دول؟ ده احنا ساعات نتكلم بالطريقة دي، نقول جزء مني أو جزء مني عاوز يعمل حاجة أو جزء مني مش عاوز يعمل حاجة. في البرمجة العصبية في حاجة معينة اسمها 6 steps reframing، أو أنا بسميها الخطوات الستة لوضع الإطار الجديد. محتاجين إن احنا نتعامل مع هذا الجزء اللي هو المسؤول عن تصرف معين. إزاي بيجي الجزء ده؟ إن ساعات ممكن الواحد يكون أول ما يبدأ يعمل سلوك معين ويكرره أكتر من مرة، يقعد معاه شعوره وأحاسيسه، بيخش في قانون التكرار. قانون التكرار إن أي حاجة بتعملها أكتر من مرة وتحط معاه شعورك وأحاسيسك بتبقى عادة، وبتعملها لا شعوريا من غير ما تحس. فاللي احنا محتاجين نتعامل معاه هو هذا الجزء المسؤول عن تصرف معين انت مش عايز تعمله تاني، او مسؤول عن حاجة معينة انت عاوز تعملها والجزء ده هو المسؤول، فلازم نتعامل مع هذا الجزء. طبعا الجزء ده هو جزء غير ملموس، ما تقدرش تقول مثلا صبع او ايد او اي شيء لا كده، ده جزء لا واعي، برمجة موجودة في العقل اللاواعي. محتاج تتعامل مع هذه البرمجة زي الكمبيوتر بالظبط. عشان تغير برنامج لازم تخش في الكمبيوتر وتغير جوه في البرنامج ده. ده بالظبط اللي احنا هنعمله، لان الجزء ده واضح انه قوي جدا جدا للدرجة ان احنا مش عايزين نفقده، عايزين نستخدم قدراته، عايزين نستخدم الطاقة الرائعة بتاعته، وهنستخدمه بطريقة معينة بسميها الخطوات الستة لوضع الاطار الجديد. ودي عبارة عن بنمشي في 6 خطوات معينة. اولا بنحدد السلوك اللي احنا مش عايزينه، السلوك الغير مرغوب فيه. ثانيا بنعمل اتصال مع هذا الجزء، ولاحظوا هتكلم كلام معين عشان اتصل بهذا الجزء بطريقة تكون مبسطة جدا عشان الجزء يكون عنده ضمان وأمان يتعامل معاك. وبعدين لما بيجي الجزء اللي احنا بنتعامل معاه ممكن يجي عن طريق الواحد عنده حاسة معينة أو عنده صوت داخلي أو أي حاجة بتبين له إن الصوت عاوز يتعامل معاك. وبعدين بتفصل النية عن السلوك، زي ما قلنا قبل كده وراء كل سلوك توجد نية إيجابية، وراء كل سلوك من سلوكيات أجزائنا اللاواعية في نية إيجابية بيحاول يخليك تعملها باستمرار. وبعدين بنخلي الجزء ياخد 3 بدائل اخرى تكون في مستوى القوة او اقوى من البدائل اللي عنده. وبعد كده بنطلب منه يتحمل المسؤولية. وبعدين بنعمل استفسار مع باقي كل الاجزاء ان كل اجزاء موافقة على اختياراته الجديدة. وبعدين بنعملها اختبار في المستقبل. ادي الخطوات الستة لوضع الادارة الجديد. فدلوقتي هنبدأ نعملها، وطبعا هي موجودة في الدليل وموجودة شرحناها في الاشرطة، ودلوقتي هعملها بطريقه عمليه عشان تشوفوا ازاي بتتعامل مع شخص عنده حاجه معينه عاوز يخلص منها ولكن مع ذلك برضو بيعملها، او حاجه معينه مش عاوز يعملها ولكن لازال برضو بيعملها. اهلا بيك يا مارين، ومتشكرين جدا ان انت قابلتي تيجي تعملي 6 ستيب فريمينج معانا هنا في الاستوديو. شكرا والعفو. ان شاء الله على ايدك نقدر ان شاء الله نتخلص من فعلا بعض الاشياء او تعوق تقدم الانسان. يا ترى عندك حاجه، ترى عندك سلوك معين عايزه تعمليه بس مش قادره تعمليه، او تعمليه ترجع تاني زي ما كنتي، عندك حاجه من دول؟ اي في اشياء احب اعملها لكن ما لا استطيع اكمالها، ما اقدر أوكي. اكملها. اوكي طبعا المحتوى فري، يعني مش شرط ان تسال الشخص بالتفصيل عندك ايه. لو الشخص مش عايز يقول، احنا عندنا احترام وتقبل الاخرين كما هم. الشخص بنحترم ارادته، ان لو مش عايز يحكي مش مهم، عايزين نعرف فقط انه عارف السلوك واحنا بنشتغل على هذا الاساس. دلوقتي مريم هوصلك لمرحله من استرخاء بسيطه جدا جدا، هتكون في مرحله عاديه، مرحله البيتا من ذبذبات المخ اللي مخي بيبقى عالي فيها، بس هنرتاح شويه. وعلى هذه الطريقه هقول لك تقولي ورايا كلام معين، الكلام ده وكل ما تجيلك الإجابة فقط هتهزي رأسك لا أكثر ولا أقل. واضح؟ عندك أي سؤال؟ يعني داخلي أتكلم داخليا، كل ما في الأمر هتردي علي فقط إنه وصلت لك الإجابة. الكلام ده واضح؟ عندك أي استفسار؟ لا. أوكي لوش، عايزك تاخد نفس جامد وحافظ عليه، وطلعي شوية شوية من الفم، شوية شوية شوية شوية من الفم، وريح نفسك تماما. ودلوقتي مريم هل تفضلي تخلي عينيكي مغمضة أو مفتوحة؟ لا مغمضة. طيب كويس، لو سمحتي غمضي عينيكي واستمري على نفس طريقة التنفس البسيطة دي، وريحي نفسك تماما، واستفيدي من اللحظة دي بكل معانيها، لأنه كل ما أنت مرتاحة ومسترخية كل ما تستفيدي أكتر وأكتر. دلوقتي مريم عايزك تفكري في السلوك اللي انت عاوزه تعملي فيه تغيير. كويس جدا. دلوقتي هنبدا نعمل اتصال بالجزء المسؤول عن هذا التصرف. وانا هقول لك بالظبط تقولي ايه وهتقوليها داخليا. ولما تجيلك الاجابه، الاجابه ممكن تكون عن طريق مثلا ممكن تحسي بسخونيه او ببروده او بصوت داخلي او بحراره او ممكن يكون ضغط في سقف البق او عندك اي تحركات بتجيلك فجاه او ممكن تنفس عميق، اي حاجه من دول وقت ما تجيلك فقط اديني خبر. ممكن عينيك تكون بتهز بطريقه بسرعه شويه، اي شيء هتحسي بيه مختلف هتديني خبر. فهتقولي ورايا داخليا الجزء مني المسؤول عن هذا التصرف يقبل الاتصال بي في الوقت الحاضر عن طريق العقل الواعي. ممتاز. دلوقتي عايزك تشكري جزء منك على اتصاله وطمنيه انه في ضمان وامان تام معاكي. ودلوقتي مريم هنفصل النية عن السلوك، فعايزك تسألي جزء منك ايه نيتك الإيجابية وراء سلوكك؟ كويس جدا. ودلوقتي اشكري الجزء كمان مره وطمنيه باستمرار انه في ضمان وفي امان تام معاكي. وبعدين اسال الجزء منك هل تقبل بدائل اخرى تكون في نفس قوه السلوك اللي انت بتستخدمه دلوقتي او تكون اقوى تستخدم هذه البدائل؟ فالوقت اسال الجزء هل تقبل بدائل اخرى اشكري الجزء وطمنيه باستمرار انه في ضمان وامان تام معاكي. وقت احنا باستمرار عندنا جزء مبتكر. جزءنا المبتكر ده عنده كل الاجابات لاي استفسار احنا عايزينه. مبتكر جدا. الجزء المبتكر المسؤول عن كل ابتكارات حياتنا. هتطلبي من الجزء المسؤول عن هذا التصرف، عن هذا السلوك اللي عايزه تعملي فيه تغيير، هتطلب منه ان يروح للجزء المبتكر ويقول له بالظبط هو بيعمل ايه، ويطلب منه 3 بدائل اخرى. ولما تجيله 3 بدائل فقط هزي راسك لو سمحتي. رائع. اشكري جزء منك واشكري الجزء المبتكر. وقت اشكري الجزء واسأليه هل انت مرتاح مبسوط باختياراتك الجديدة؟ كويس جدا. ارجع تاني اشكري جزء منك على صراحته معاكي وطمنيه باستمرار انه في ضمان وامان تام معاكي. وفكري انه ممكن يستخدم كل اختياراته مع بعض، او واحد واحد، او يحط 2 سوا، او واحد على مرة، او يطلب تاني من الجزء المبتكر اختيارات جديدة لغاية ما يطمن تماما لاختياراته والبدائل اللي هتحل محل السلوك اللي بيستخدمه. ولما جوزي يكون مطمن تماما اديني خبر لو سمحتي. اشكري جزء منك واسألي كمان مرة هل انت مرتاح ومبسوط من اختياراتك الجديدة؟ اشكر الجزء وطمنيه باستمرار انه في ضمان وامان تام معاكي. وبعدين استفساري من الاجزاء الاخرى اذا كان كلهم موافقين على اختيارات هذا الجزء. اشكري كل الاجزاء واشكري الجزء المبتكر ودلوقتي عايزك تعملي اختبار بسيط. عايزك تفكري نفسك في المستقبل وحطي نفسك في موقف كان زمان في تحدي بالنسبه لك. شوف جزء منك هيشتغل معاك ازاي بطريقه مختلفه. وتشكري جزء منك. وقت ريح نفسك تماما لان في لحظات هطلب منك انك ترجعي هنا وتفتحي عينيكي. لما اطلب منك تفتحي عينيكي هتجيبي معاكي كل المعلومات اللي محتاجاها لليوم وللمستقبل، والتغيير هيحصل داخليا من الان وللمستقبل. فدلوقتي خدي لحظه وريح نفسك تماما ودي فرصه للتغيير ياخد مكانه. ودلوقتي يا مريم 1 2 3 ارجع هنا وافتح عينيك. اوكي بس بصي حواليكي وخدي نفس جامد وطلعي شويه شويه. دلوقتي عايزك تفكري تاني قمضي عينيك لو سمحت كمان مره وحطي نفسك في موقف من المواقف اللي كان فيها تحدي بالنسبه لك قبل كده وشوفي جزء منك هيشتغل ازاي. شوفي تصرفك النهارده هتشتغل ازاي. قولي واش افتح عينيكي قولي لنا ايه اللي حصل. كان في عندي عدم ثقة وتردد لما فعلا اتصلت بالجزء وطلبت منه انه هو يتصل في الجزء المبتكر. فعلا عطى 3 بدائل اللي هي الصحة والعملية التنظيم واللي هي الحركة اللي هي المشي. وكان هو ما يحب المشي يعني الجزء هذا ما يحب المشي يحب القعده وكذي. فلما رديت مع الجزء طبعا انا دائما اشكره فعلا وكذي. فهو كان عنده تردد في المشي رياضه المشي. وبعدين لما فعلا حاولت معاه فقال فعلا يعني اذا هذا اللي صالح انه لصالحي انا. فالحمد لله يعني لما طلعت روحي في وضعت نفسي في التحديات السابقة وجدت أني ممكن أقدر أتصرف. وبعدين حطيت نفسي في تحدي جديد ما شعرت أني فعلا ممكن أتردد. فشكرا دكتور. العفو متشكرين جدا. والوقت عايز أفكركم بحاجة مهمة جدا بالنسبة للبرمجة العصبية. طبعا في أكثر من أسلوب أنك تعمل فيها الخطوات الستة الوضع للطر الجديد. معظم المعاهد العالمية أو في معظم المدربين او في طبعا مدربين مختلفين بيعملها ازاي يخليها كلها لا واعيه. يعني يطلب من الشخص انه يقول له جزء مني المسؤول عن هذا التصرف يقبل التحدث او يقبل الاتصال بي في الوقت الحاضر دلوقتي حالا عن طريق العقل الواعي لان الجزء ده لا واعي. فانت عايز تكلمه عن طريق العقل الواعي ودي الخطوه الاولانيه. وبعدين بتفصل النيه عن السلوك عشان الجزء نفسه حاسس ان انت ما بتحبوش لان باستمرار تقول انا ما بعملش دي او بعمل دي فجزء عارف كويس قوي رايك فيه. فبتفصل النية عن السلوك لأن الجزء أساسا عنده نية إيجابية وبتعرف نية الجزء فبيقولك عليها. طبعا هنا معظم الناس في NLP يقولك مش شرط تعرفها واعيا مش شرط تعرفها واعيا ممكن تخليها موجودة عن طريق العقل الواعي عن طريق العقل اللاواعي. وبعدين لما يقولك روح للجزء المبتكر بيخلوها برضو الاختيارات تكون لا واعية. أنا شخصيا طريقتي بسيطة جدا. طالما احنا طالبين من الجزء إنه يتصل بينا في العقل الواعي يبقى كويس جدا ان انت تخلي الجزء يتعامل معك عن طريق العقل الواعي عشان ده الاسلوب اللي احنا بنتابعه في الوقت الحاضر. والشخص نفسه عارفين ان العقل الواعي واللاواعي الاثنين بيتصلوا ببعض وباستمرار. بس لو حصل ان الشخص مش عارف يلاقي البدائل هو مش مضطر يلاقي البدائل بطريقه واعيه لان ممكن جدا يحصل التغيير عن طريق العقل اللاواعي والتغيير ياخد وقته وفي خلال حاجه بسيطه تلاقي في تغيير حصل جواك. فدلوقتي هقول لكم تاني خطوات الست طلاق للاطار الجديد. اولا تبقى عارف الحاله، عارف السلوك اللي عايز تغيره. ثانيا بتعمل اتصال مع هذا الجزء المسؤول عن هذا التصرف. ثالثا بتفصل النيه عن السلوك. رابعا بتطلع بدائل للجزء انه يستخدمها بدل السلوك ده. وبعدين بتدي للجزء المسؤوليه انه يبدا من اول اليوم يعمل تغيير بين السلوك اللي فات والسلوك والبدائل الجديده. وبعدين اخيرا بتعمل استفسار مع باقي الاجزاء ان كلهم موافقين على الاختيارات دي، والا هيطلع لك جزء تاني يقول لك لا انا مش موافق، او احتمال يكون نفس الجزء حاسس لازال بعدم ضمان وامان يقول لك لازال مش موافق. في الحالات دي ترجع تعمل التاني، الخطوات السته لوضع الاطار الجديد. وطبعا لو حصل ان في جزء تاني طالع ومش موافق اطلاقا وانت عارف ان في جزئين، طبعا عارفين في الحالات دي بنعمل حاجه اسمها مفاوضات بين الاجزاء. وبعد ما نخلص كل الكلام ده وعرفت ان الجزء موافق، بتعمل ساعتها اختبار في المستقبل، بتخلي الشخص يفكر نفسه في المستقبل ويشوف ايه اللي حصل بالنسبه للتغيير الداخلي. ولما بتحس على طول الالوان تتغير، الشكل بيتغير، التنفس بيتغير، الشخص نفسه حس بثقه في نفسه. وعلى هذا تعرف من حاجه اسمها كاليبريشن. الكاليبريشن فاكرين في البرمجه العصبيه اللي هي المعيار، عن طريق المعيار البصري وعن طريق المعيار السمعي والحسي بتقدر تعرف ان في تغيير حصل في الانسان. عشان كده خطوات السته الوضع الاطار الجديد من اقوى الاساليب اللي موجوده في البرمجه العصبيه، واستفادتها ان عندك جزء معين متمسك بحاجه معينه وانت عاوز تغيرها، او بتخليك تعمل حاجه مش عاوز تعملها، او ما بتعملش حاجه وعاوز تعملها. ودي اسمها الخطوات السته لوضع الاطار الجديد.